الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله تعالى الذي بلغنا وإياكم هذه العشرة المباركة، ونسأل ربنا أن يجعلنا فيها ممن يتنافس في طاعته ويجتهد في مرضاته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك أن بلوغ الأزمنة الفاضلة من نعم الله تعالى على خلقه، يمن بها على من شاء. العام الماضي كم من مسلم حج بيت الله وصلى لربه وصام ودعاه، واليوم تحت الثرى ودع الدنيا، حيل بينه وبين العمل الصالح. وكم كانت نفسه تؤمل أزمنة عديدة وأعواما مديدة، ولكنه الأجل يأخذ الخلق ثم يودعون الحياة الدنيا بما أودعوا فيها من الصالحات. من أعظم الأعمال الصالحة التي تفعل في هذه العشر إنه حج بيت الله الحرام. ولئن كانت هذه العشر لذكر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شعار يجب علينا أن نظهره وأن نعلنه للناس. فالله أكبر من الدنيا وما فيها، وأكبر من زخرفها وزينتها، وهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى، وله الحمد على ما أنعم به علينا. أنعم بنعمة الإسلام، أنعم بنعمة الصحة، أنعم بنعمة الأمن، أنعم بنعمة الذرية، بل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن الأعمال الصالحة صيام هذه العشر، حتى قال الإمام النووي رحمه الله: ويستحب صيامها استحبابا أكيدا. وذلك لأن الصيام من أعظم الأعمال الصالحة، فإن الإنسان إذا صام تأثر سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه بهذه العبادة، فابتعد عن المعاصي والآثام. وهنيئا لمن استغل هذه الأيام المباركة وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن الأعمال الصالحة الأضحية، والأضحية إنما تشرع للأحياء لا للأموات. ولئن كان والدي ميتا أو قريبي فأشركه في أضحيتي، لا أخصص له أضحية خاصة إلا إذا كانت تلك وصية أوصى بها هو وهي من ماله، أما تبرعا فإني أشركه في أضحيتي. ثم يمكن للإنسان ما وجد من المال، فإننا نستطيع بمال الأضحية أن نصرفه في الصدقات الجارية في هذه العشر، ومقصودا بذلك أساهم به في مسجد، أضع به برادة، أعمل به عملا يكون نفعا لهذا الميت يستفيد منه، وهذا الأمر ليس صعبا مستحيلا، فإن الناس يظنون أن الأضحية هي الواجب في هذه العشر. نقول الأضحية ليست إلا سنة، والإنسان شرعت هذه السنة للأحياء لا للأموات، ونحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الصالحة العمرة والحج، وكذلك من الأعمال الصالحة ينبغي الإنسان يكون حريص عليها تصافي النفوس وبعدها عن البغضاء والحسد، والتواصل والتواد والبعد عن القطيعة للأرحام وتنافر النفوس. فهي أيام مباركة نصلح بها جوارحنا وقلوبنا فيصلح الله أمورنا. حديثنا أيها الإخوة سيكون عن الحج، ومن اللطائف أن الحج فرض آخر فرائض الإسلام، وكان هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويتم به إسلام العبد. فإن الإنسان كلنا ربما صلى وزكى وصام، لكن الحج لبيت الله الحرام قد لا يتحقق لكثير من الناس، لأن الله جعله مشروطا بقضية الاستطاعة، والاستطاعة ليس كل أحد يقدر عليها. كم من مسلم قلبه يتفطر يتمنى أن يدفع ماله كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يشاهد تلك البقاع ويشارك الناس في تلك المناسك. وهذا نعتبره من فضل الله تعالى على العبد أن ييسر الله له حج البيت. وهذا الحج له ثمار دنيوية ودينية وأخروية، ولسنا بصدد الحديث عن هذه المنافع والثمار فإن الوقت لن يسعفنا أيها الإخوة، لكني دائما أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وما من إنسان إلا ويتمنى جنة عرضها السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يمشي الحجيج إلى بيت الله وقد أثقلتهم السيئات والذنوب، ثم يعودون وقد غفرت ذنوبهم وأقيلت عثراتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قد ثبت عن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رؤي الشيطان أدحر، وربما نقول ولا أخس وأضعف من يوم عرفة، لما يغفر الله للحجيج فيه. فيقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. والإنسان يحتاج أن يستغفر عل الله أن يقيل عذرته ويغفر زلته. وهنا نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه ودعوه فأجابهم، وذلك من النعم العظيمة أن يجيب الله دعاءك في هذه المواسم المباركة. أيها الأحبة، الحج فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وإنما حج في السنة العاشرة. قال العلماء: والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الحجيج من أبا بكر الصديق، ثم كانت النتيجة بعدها أمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك. فهذا البيت إنما هو لأهل الإيمان، وأهل الشرك ليس لهم حظ فيه. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والبيت طاهر مطهر، والله قال لنبيه إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين. ويجب أن يكون مطهرا ذلك البيت. ثم أذن ألا يطوف بالبيت عريان، وكان الناس ربما طافوا عرات كيوم ولدتهم أمهاتهم، فإن دين إبراهيم غير، وكان مما غير أن أهل مكة قالوا: لا يدخل البيت ويطوف به رجل عليه ثياب عصى الله تعالى فيها، فإما أن يشتري ثيابا جديدة، وإما أن يستعير من أهل مكة، فأهل مكة شعب الله المختار، كأنهم ليس عندهم معاصي، وهذا لا شك خطأ وجهل. ولهذا كانت المرأة تطوف في الليل، لأنه قد يرى الناس عورتها. وقد ذكر في صحيح مسلم أن امرأة قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. أمر النبي ألا يطوف بالبيت عريان أبدا، وإنما لابد من الإزار ومن الرداء لأداء هذه العبادة سترا لهذه العورات. في السنة العاشرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أنه حاج لبيت الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن الناس تسارعوا إلى مكة، إلى المدينة، ووفد إليها خلق كثير كلهم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مشينا من المدينة وعلينا البيداء التفت يمنة عن رسول الله فوجدت مد البصر من الصحابة، والتفت عن شماله فوجدت مد البصر من الصحابة، ونظرت من خلفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت مد البصر من الصحابة. قالوا: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 124,000 صحابي، خرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى أن أسماء بنت عميس خرجت وهي حامل في الشهر التاسع، مشت قليلا فولدت في الطريق، والمدينة قريبة منها ما رجعت، تريد أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم. ولما ولدت سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعمل؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري ثم لبي مع الناس. وهي الآن ولدت وعلى بعير يهز جنباتها، ومع ذلك الشوق يحدوها للاقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم. لسنا بصدد الحديث عن حجة جابر كما رواها الإمام مسلم بن الحجاج، فحديث جابر من أراد الحج فيجب عليه أن يقرأه، وهو في صحيح مسلم، حديث طويل. وجابر من أكثر الصحابة ضبطا للمناسك رضي الله عنه وأرضاه. من يريد الحج إلى بيت الله الحرام فإن نذكر آدابا، ونذكر كذلك شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أولا، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فمن كان عاقا لوالديه أو عنده قطيعة أرحام أو يأكل الربا أو ينظر إلى المحرمات أو يسهر على الحرام أو في قلبه غل على أحد من المسلمين أو عداوة، فليتب إلى الله عز وجل. فأنت ذهبت ليغفر ذنبك، ولن يغفر الذنب حتى تقبل عبادتك عند الله عز وجل، وإذا لم تقبل فإنه لن يغفر الذنب، وربما لا يكون حجك سببا لدخولك إلى الجنة. فما حججت ولكن حجت العير. ولهذا وجب علينا التوبة إلى الله عز وجل، والله أمرنا بها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهذا هو الواجب علينا جميعا. ينبغي كذلك ثانيا أن نعلم أن الحج فيه سفر، والسفر قطعة من العذاب، والسفر كذلك يترتب عليه أخطار، فرب حاج لا يعود إلى أهله ويموت في تلك المناسك وتلك المشاعر. فليس كل من ذهب إلى البيت رجع إلى أهله. طيب، والنتيجة؟ ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكتب وصية. مقصود بذلك كل منا يريد أن يسافر يكتب وصيته. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يصيبه إلا ووصيته عنده. ربما لو سألنا أنفسنا: هل كتبنا وصايا؟ أكتب ما علي من الديون وما لي من الديون عند الناس، وأكتب ما سأقدمه لنفسي، أجد بره وأجره يوم لا ينفع مال ولا بنون. أوصي بالثلث، بالربع، بالخمس، يصرف في أعمال البر، أجده في ميزان حسناتي، فرب أولادي أخذوا ما ورائي كله ونسوني من دعوة صادقة أو صدقة تقدم لي، فلا أقل من أن أقدم لنفسي شيئا. كذلك ينبغي لمن أراد الحج أن يستحل إخوانه، فقد يكون عندي ظلم لأحد، إما بغيبة أو نميمة أو أكل عرض، أو يكون عندي كذلك أخذ لمال وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. من الأمور التي تنبغي للحاج أن يطلب من أهل الخير والصلاح أن يدعو له. أنا في سفر لا أدري ما يكون حالي، فقد أصاب بحوادث، وقد لا أوفق لعمل صالح، وقد يضيع وقتي دون أن أستفيد، فما أجمل أن أجد أحدا يدعو لي. جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. كلما ارتفع الإنسان على جبل أو على غيره كبر، وإذا هبط سبح. فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يطلب الاستزادة، وفي بعض الروايات قال فلما ولى الصحابي قال النبي له اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. كلنا في حاجة إلى أن تزوى لنا الأرض، فمن الناس من يبارك الله لهم فيصلون بسلام وأمان وراحة دون مشقة ولا تعب. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، قال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. فقال يا رسول الله زدني، قال وغفر ذنبك، قال يا رسول الله زدني. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، قال زدني بأبي وأمي، قال ويسر الله لك الخير حيثما كنت، يسر الله لك الخير حيثما كنت. دعوات نحتاجها في أسفارنا، ومن دعي له أو دعا له أهل الصلاح فإنه يسعد ويفرح ويحصل له الخير. من الآداب كذلك توديع المسافر، فمن يريد سفرا فينبغي أن يودع. فقد جاء رجل إلى ابن عمر وكان عنده رضي الله عنه، فقال له ابن عمر قال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هلم أودعك كما كان رسول الله يودعنا، هلم أودعك كما كان رسول الله يودعنا. فناداه ثم قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ما أعظم هذا الدعاء والتوديع إذا كنت عند رب السماوات والأرض، فالله حافظك وميسر أمرك، وفضل الله تعالى على عباده عظيم. من الآداب قراءة دعاء السفر، وما أجمل أن نأتي بالآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تدعو بالدعاء المشهور اللهم أنت الصاحب في السفر، ثم تدعو بدعاء آخر وكلها متعلقة بالسفر اللهم اصحبنا في سفرنا هذا بالبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. أدعية نحتاجها في حياتنا، والآن ولله الحمد تيسرت في كتيبات وأشرطة يمكن قراءتها ويستفيد الإنسان، لكن يجب أن نستحضر عند القراءة أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي كذلك من آداب السفر أن يتخذ الإنسان له رفيقا معينا. كثير من الناس يسجل في حملات وهو لا يدري عن حالها شيئا، فقد يكون من معك بالحملة على تدخين وعلى معاصي ويريدون زمرا وطرب ويريدون غيبة ونميمة وكلاما في أعراض الناس وضحكا وضياعا للأوقات، فهذه مصيبة. يسمى هذا السفر السفر إلى الله عز وجل، لأنك ما تطلب من ورائه إلا ما عند الله عز وجل من الأجر ومن الثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن السفر وحدنا، وأمرنا أن نكون جماعة، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وما أجمل أن يكون مرافقك من كان على الإيمان والصلاح والتقوى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن الآداب كذلك التأمير في السفر. كثير من العوام يخرجون مسافرين وما يجعلون أميرا عليهم، فيختصمون عند الجلوس للغداء، وأي مكان نقف فيه، وأي محطة نأتي إليها. ولو جعلوا لهم أميرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عندهم شيء من هذا الخلاف إطلاقا. ومن الآداب كذلك التكبير عند كل شرف والتسبيح عند الهبوط. وفي حديث جابر رضي الله عنه كما في الصحيح يخبرنا: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. عندما نصعد على شيء وإن كان مرتفعا أعلى شيء نقول الله أكبر، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا هبطنا سبحنا، ننزه الله عن كل عيب ونقص ونقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كأن المسلم في عبادته في تقلب في الطاعات والأعمال الصالحة، ودائما يستفيد ذكر الله في أحواله كلها. ومن الآداب كذلك أيها الإخوة أن يسافر، وهي سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وهو السفر يوم الخميس. أي سفر إن كنت مستطيعا له ولا يؤثر عليك التأخير فخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخميس. في حديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي بعضها: لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس. ومن الآداب كذلك أن يخرج المسلم في البكور، وهو عند الفجر مباشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. كثير من الناس لا يحبون الخروج الفجر، والسبب إنه السهر وضياع الأوقات. وربما بعض الأحبة لا يعرف سفر الفجر إطلاقا لأنه لم يتعود على النوم مبكرا ولم يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صخر ابن وداعة الغامدي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان صخر صاحب تجارة، فإذا بعث بتجارته بعثها أول النهار. قالوا: فأثرى وكثر ماله. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك من الآداب في السفر ينبغي أن نحرص أشد الحرص إذا كنا رفقة أن نتعاون دائما. السفر يحتاج إلى التعاون والتواصي بين الأحبة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا شك بأن السفر يحتاج إلى من يعان الإنسان فيه أيا كان الإنسان. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في الأسفار مرة يكون في مقدمة الناس، ومرة في وسطهم، ومرة في آخرهم، فيراعي الضعيف ويردف من يحتاج إلى إرداف، وإن لم يجدوا حاجة دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما نسيهم بأبي وأمي من خير يصل إليهم. كذلك من الآداب أن المسلم إذا نزل في أثناء طريقه فمن السنة أن يقول هذا الدعاء ونسميه الحصن الرباني. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نزل أحدكم منزلا فليقل في حديث خولة بنت حكيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أن يقولها ثلاثا، قال لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. وهذا نعتبره من فضل الله عز وجل. الإنسان قد ينزل في الطريق فربما أصيب بثعبان أو حية أو عقرب أو غيرها، ونحن في حاجة إلى حفظ الإله، ومن يحفظه ربه فلن يصل إليه شيء لا من أهل، عليكم السلام، لا من أهل نسميه الأرض ولا كذلك من أهل من الجن ولا من الإنس. ومن الآداب أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني إيش؟ كتبت في الجهاد، وإن زوجتي ذهبت حاجة. فقال له الرسول اترك الجهاد واذهب فحج مع امرأتك، جهاد نهايته إلى الجنة والشهادة في سبيل الله، أعد الله لأهلها منازل علا ودرجات. ومع ذلك أمره النبي بأن يترك الجهاد وينطلق ليحج مع امرأته، لأن امرأته تحتاج إلى من يعينها ويحميها ويساعدها، وهذا ليس مهما كانت الظروف. الآن بعض الناس يقول الآن بالطائرة والأمر سهل، نقول ومهما كان، هي حجت وذهبت لن تذهب وحدها أصلا، ستذهب مع رفقة 100%، وكل الناس يغارون على محارمهم، ولن تذهب وحدها إطلاقا، وإنما سيضعها مع أناس أمينين. ومع ذلك قال له الرسول اذهب فحج مع امرأتك، ليس لك أن تجاهد، حرصا على الحفاظ على أعراض المؤمنات. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. المسلم الحاج ينطلق في سفره إلى أن يصل إلى المواقيت. قال العلماء والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية بدأت بعد رمضان مباشرة، والمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العلماء إن المواقيت المكانية من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عنها ولم تفتح بعض بلاد التي أخبر، وإنما كانت تحت حكم الكفار. أخبر عن العراق ذات عرق، وكذلك عن ميقات مصر والشام صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت لا يجوز للمسلم أن يتعداها وهو مريد للحج أو العمرة حتى يلبس إحرامه وينوي بالنسك. عندما نصل إلى الميقات أول ما يبدأ الحاج يتجرد من المخيط، وذلك لأنه في حاجة إلى أن يغتسل، إلى أن يتطيب، إلى أن يقلم أظفاره إن احتاج، أو يقص ويحف شاربه، ويحتاج إلى إبط وعانة، فإنه إن وجد احتياج إليها فعلها عند الميقات. لكن ننبه هنا إلى أن من عنده إضحية في بلده فلا يمس شعره ولا أظفاره عند الميقات، لأنه قد أمر بالإمساك من أول العشر، فلا يمس شعره ولا بشرته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يصل إلى الميقات يتجرد من المخيط ويغتسل ويتطيب، والطيب إنما يكون في بدنه فقط ليس في ملابسه، ويلبس الحاج الإزار والرداء. ويحسن التنبيه هنا إلى أن الحاج أو المعتمر إذا لبس الإزار والرداء ليس معناه حرم عليه كل شيء، فقد ألبس الإزار والرداء ثم أتطيب، ألبس الإزار والرداء وأقلم أظفاري لأنني لم أنوي الدخول في النسك أصلا. وينبغي أن نحرم، يعني أن ننوي الدخول في النسك ثم نلبي، متى؟ عندما نصعد السيارة. بعض العوام يظن أنه ما إن يلبس خلاص حرم عليه كل شيء، تسأله قصصت؟ قال لا أنا خلاص أحرمت. تسأله تطيب؟ قال لا أنا لبست خلاص. طيب نويت النسك؟ قال لا، هذا إلى الآن لم يحرم. إنما الإحرام أن يعقد النية بعد انتهاء ما يحتاج إليه في ذلك، ولو نوى وهو لم يقلم خلاص حرم عليه. والإنسان يحرص على ماذا؟ على أن يتفقه في مناسك الحج. وهنا وصية لكل مسلم ومسلمة، سواء كان أصم أو أبكم أو كان ممن يتكلم، ألا ينطلق لبيت الله حتى يسمع أشرطة في صفة الحج، ولا يكفي أن يسمعها مرة أو مرتين أو خمسا أو عشرة، لأن الحج هو مرة واحدة في العمر. كثير من الأحبة يذهب ويتعلم في الحج كلية، تسأل قال الحمد لله نحج مرة أخرى والأمر ميسر، ما يدريك أنك ستحج، فربما يفاجئك الأجل فتكون الحج التي فرطت فيها لا يمكن إطلاقا أن تستدركها. نحن في زمن ولله الحمد يسر على الناس ماذا؟ الوصول إلى البيت، ويسر على الناس كذلك التعلم بالأشرطة، بالكتيبات، بالمطويات، عبر القنوات، عبر شبكات الإنترنت، تستطيع أن تصل إلى العلم بالمناسك وتتعرف عليها تعرفا واضحا. وهنا يحسن التنبيه أن المرأة المسلمة تلبس ما شاءت من اللباس، شريطة ألا تلبس ثياب زينة وجمال، ولا يجوز للمرأة أن تتطيب طيبا يشم الرجال رائحته. وبقيتها هي كالرجل، تغتسل وتتطيب، وليس عليها تجرد من المخيط نظرا لأنها ستلبس المخيط، ولكنها تمنع من البرقع ومن النقاب ومن القفازين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس هذه، لكنها يجوز لها أن تلبس الجوارب، تلبس القميص، تلبس السراويل، تلبس ما تحتاجه من لباس النساء المعتاد. وينبغي لها ألا تلبس لباسا تتشبه فيه بالرجال. وليس للإحرام لباس خاص. العامة يظنون أن المرأة المحرمة تلبس الأخضر أو تلبس لونا معينا، فهذا لا دليل عليه. إذا أراد الحاج أو الحاجة الدخول في النسك والنية فإن له أن يقول اللهم لبيك حجا إذا كان مفردا. أما لو كان حجه تمتع فله أن يقول اللهم لبيك عمرة ويكفي. وإن قال اللهم لبيك عمرة متمتعا فلا مانع. وإن كان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أمرهم النبي أن يلبوا بالعمرة، وإن كان الصحابة منهم من أفرد ومنهم من تمتع ومنهم من قرن. والقارن يقول اللهم لبيك حجا وعمرة. وإن اشترط الإنسان فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا مانع، خاصة والناس هذه الأيام في قلوبهم شيء من الخوف، ولكن نقول الله حافظ عباده وأولياءه. وسبحان الله، اعتمر الناس في رمضان وامتلأ الحرم كاملا ليلة 27، ونحمد الله لم يصب أحد بوفاة ولا غيرها. فنسأل ربنا الذي حفظ العمار أن يحفظ الحجاج بحفظه الذي يحفظ به أولياءه. ومن السنة بعد أن يقول الإنسان هذا وهو على دابته أن يوجهها إلى القبلة ثم يقول اللهم لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينطلق الحاج بلسان رطب وهو ينادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن شاء لبى بتلبيات الصحابة، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وكان الصحابة يلبون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم مسك تلبية واحدة وهي التلبية المشهورة التي ينادي بها الحجيج. وهذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن يعلم أن أفضل الأنساك هو التمتع، لأنه أرفق بالحاج، فهو يؤدي عمره، يذهب إلى البيت يطوف ويسعى ثم يقصر، ثم اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى ملبيا بالحج ثم يكمل المناسك. أما المفرد والقارن فإنهم يلبون عند الميقات ويستمرون على الإحرام إلى اليوم العاشر فلا يتحللون. واختلف العلماء في أفضل هذه الأنساك، فقيل الإفراد وقيل القران وقيل التمتع، والذي يظهر أن التمتع أفضل. ومال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإنسان إذا اعتمر في نفس العام فإن الإفراد أفضل، ولكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وتحويلهم إلى التمتع يدل على أن التمتع أفضل. وقد قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولحللت كما حللتم. يعني لحل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يلبي الحاج ينبغي أن يعلم أنه ليس للإحرام سنة مخصصة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد صلاة فريضة، ولم يحرم بعد نافلة أصلا، وهذا هو الصحيح. فإذا جاء الإنسان قبل الظهر بنصف ساعة، قبل المغرب بنصف ساعة مثلا، أو قبل العصر، نقول انتظر قليلا ثم بعد ذلك تصلي ثم تحرم مباشرة تلبي، لتكون كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذات الفعل. وإن وجد صلاة ذات سبب فلا مانع من الإحرام بعدها، كأن يأتي إلى الميقات وقت سنة الضحى، أو يأتي بعد صلاة العشاء، فنقول صلي جزءا من قيام الليل والباقي تكمله في الحرم أو في مكانك الذي توجهت إليه في مكة. ويصبح الحاج هنا يعلم أنه ليس ثمة سنة للإحرام خاصة. يشرع للحاج أن يكثر من التلبية في طريقه كله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج هو العج والثج، العج رفع الصوت، والثج هو الذبح، يعني الذبح للهدي. والإنسان يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح في قضية الاشتراط أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد حجا وأنا شاكية، يعني مريضة، فما تأمرني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطت. وجاء في ألفاظ: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أن صاحبه يتحلل وليس عليه شيء إذا لم يستكمل مناسك الحج. نستمر بالتلبية إلى أن نصل إلى البيت. فإذا وصل المسلم إلى البيت فإنه يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الدعاء يقال في سائر المساجد كلها. وإذا استمر الإنسان إلى أن وصل أو رأى الكعبة قطع التلبية، فإن الحاج يقطع التلبية عند رؤية البيت، لأنه سيبدأ بأعمال الحج أو العمرة، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله الحاج بوجهه، ثم ينوي الطواف ويستلم الحجر الأسود بيده. قال العلماء: واستلام الحجر يكون بأنواع خمسة. الأول أن يقبله ويسجد عليه. وقد صحح شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله رواية السجود. والثاني يقبله، والثالث يضع يده عليه ثم يقبل يده، والرابع يدخل عصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والآن لا يتمكن له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه محجن فكان يدخله ثم يقبل، الخامس أن يشير إليه بيده. وما يفعله العامة من رفع اليدين جميعا والإشارة متكررة فلا دليل عليه، لأن الحاج أول ما يستقبل يكبر بيده اليمنى. وإن قال الحاج بسم الله والله أكبر في أوله فلا مانع، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، وأظنه نقل عن عمر بسند يحتج به. وينبغي أن يعلم أن الطواف لا بد فيه من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. قد ورد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية أحابستنا هي، يعني بمعنى هل سنجلس من أجلها لأنها حاضت؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة وهي على طهارة، وما بقي لطواف الوداع. قال إذن فلتنفر. وننبه على مسألة، أن الإنسان لو أحدث في أثناء الطواف فماذا يعمل؟ الصحيح أنه ينطلق فيجدد الوضوء ويبني على ما سبق من طوافه. فلو أنني طفت ثلاثة أشواط ونصف ثم أحدثت في هذا النصف فإني أذهب أجدد الوضوء وأبدأ الرابع، نسمي طفت ثلاثة ونصف أبدأ الرابع من أوله وأكمل. وهذا رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، على أنه لا حاجة لأن يعيد ويستأنف من جديد. ينبغي أن يعلم أن الطواف ليس له ذكر معين، وما يوجد من الكتب التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء مقام إبراهيم، دعاء زمزم، دعاء حجر إسماعيل، فهذه لا يعتمد عليها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بهذه الصفة، وإنما يدعو المسلم بما شاء من الأدعية الشرعية، وكلنا أعرف بما يحتاجه من ربه، منا من عنده مريض فيسأل ربه أن يشفيه، منا من عنده ذرية فيسأل ربه أن يصلح ذريته، منا من ليس عنده ذرية فيسأل ربه أن يرزقه ذرية، وكلنا أعرف بما يحتاج من الله عز وجل. ولهذا لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني أنكم تدعون بأدعية لا أحفظها يا رسول الله فما أعمل؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول أنت؟ قال يا رسول الله أنا أقول اللهم أعذني من النار وأدخلني الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، دعواتنا هذه، من حصلت له الجنة وأعيد من النار فلا شك بأنه سعيد في الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله أن يعيدنا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. يمشي الحاج في طوافه. قال العلماء هنا أنبه على مسألة: طواف القدوم وهو أول ما تدخل به إلى الحرم يتميز بسنتين ظاهرتين. السنة الأولى وهي الاضطباع، والاضطباع أن يجعل الإنسان رداءه وهو على ظهره تحت إبطه الأيمن، ويخرج كتفه الأيمن ثم يرده إلى كتفه الأيسر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه على مسألة مهمة، أن الاضطباع إنما يلبس يعني يضعه الإنسان عندما يدخل إلى الحرم، لأن من العامة من يضطبعون من الميقات مباشرة ويستمرون بالاضطباع إلى يوم العيد، ربما مكث على ظهره هذا 10 أيام وأصيب بما أصيب به من ذلك. وهذا نسميه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد من الناس من تجد عنده ماذا في الاضطباع؟ سواد في كتفه الأيمن من شدة الشمس وحرارتها. نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة الثانية وهي الرمل، وهو الجري مع مقاربة الخطى. ويكون الاضطباع في الأشواط 7 كلها، أما الرمل فإنما يكون في 3 فقط، ليس في الأشواط كلها. ولو أن الإنسان نسي فلم يرمل في الأول صارت سنة فأتى محلها. وننبه على مسألة: مع شدة الزحام فلا نأمر الناس في وسط الزحام أن يرملوا، لأنه سيؤذي الناس. ونقول له: ولو أن تطوف من وراء زمزم، لأن لا يوجد الآن بئر، ولو أن تطوف في آخر الصحن أفضل من أن تكون قريبا لتحيي هذه السنة وهي الرمل. إذا لم يستطع مع شدة الزحام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان الإنسان معه نسوة فخشي عليهن لو رمل فنقول: لا ترمل، فإن ذلك يؤدي إلى مفسدة وهو ضياع نسوتك، والحرم كبير، وهذا يعتبر من رحمة الله عز وجل بالإنسان. يقول العلماء: إن الطواف من مواضع ذكر الله عز وجل، وذكر الله متنوع، فيمكن للإنسان أن يدعو فيه، ويمكن للإنسان أن يكبر. هذه الأيام واليوم بدأ التكبير سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويمكنه أن يسبح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويمكنه كذلك أن يقرأ القرآن، فلو حمل مصحفا إن لم يكن حافظا ثم تلا من القرآن ما شاء فلا شيء في ذلك. ولكن ينبغي أن نعلم أن من الناس من يطوف وقلبه لاه في التفرج والنظر إلى الناس، وربما طاف مع أحد وانشغل بالغيبة والنميمة والنظر للناس وغيره. نقول: رويدك أيها الحبيب، فإن تلك مواطن للعبادة ولتعظيم الله عز وجل. روي أن ابن عمر كان يطوف فعرض عليه بعض الصحابة وهو يتحدث في قضية الزواج، قال: عجبا لك، تحدثني عن الزواج وإنا لفي موضع نتراء الله فيه، يعني وهو يؤدي العبادة كأنه يرى الله، وهو مرتبة الإحسان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني بمعنى أن المسلم مأمور بأن يستشعر أثر العبادة على قلبه وأثر الطواف. يستمر المسلم طائفا إلى أن يصل إلى الركن اليماني، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه بيده، فإن لم يستلمه فإنه لا يشير ولا يكبر. واضح؟ إن لم يستلم الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، لأن من الناس من إذا مر كبر، نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر عند الركن اليماني. قال العلماء: ومن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لم يثبت ما نسمعه: يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ويعطينا أن الواجب أن نتبع، لكن لو قال الإنسان الواجب ثم أراد أن يدعو بما شاء فله أن يدعو وله أن يكرر هذا الدعاء. يمضي الحاج إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، فإذا وصل إلى الحجر الأسود كبر، ثم يكون بذلك انتهى الشوط الأول. والتكبير لا يحتاج إلى قضية الاستقبال مرة أخرى نظرا للزحام، وإنما يكون يجعل البيت عن يساره ثم يشير بيده مرة واحدة قائلا: الله أكبر. ما يوجد من الناس والجهلة يكررون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يكبر ويقبل يده وغير، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث جابر أن كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبر، دل على أنه ليس هناك ذكر إلا التكبير. ثم الحاج يطوف سبعة أشواط، وينبغي أن ننبه: ليس للحاج أن يدخل من جهة الحطيم أو ما يسمى بحجر إسماعيل. بعض من الناس يرى الزحام شديد فيقول هذا قريب وأيسر وأسهل علي، نقول لا، لا يعد لك طوافا. وينبغي أن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نكبر قبل وصول الحجر، ولا أن نكبر بعد أن نتجاوز أو نجاوز الحجر، فإن هذا ميقات مكاني. تجد من الناس من يأتي من بعيد ثم يكبر عند باب الكعبة ويمشي، نقول لم يحسب لك شيء، وشوطك هذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس كان يتنقل بهم في المشاعر، كلما انتهى من منسك قال: خذوا عني مناسككم، يعني تأسوا بي وخذوا بما شاهدتم ورأيتم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كأن يقول: اضبطوا هذه المسائل فلا تحتاجوا لأحد بعدي، فإني قد أريتكم الحج الصحيح والهدي الذي ينبغي الإنسان يكون حريصا عليه. بعد أن يطوف الإنسان سبعة أشواط، فإذا وصل إلى الشوط الأخير ثم بلغ الحجر الأسود يكبر، ويكون هذا التكبير الثامن، وهذا هو الصحيح، وقد رجحه شيخنا ابن باز على أنه يكبر في نهايته لظاهر حديث جابر كما في الصحيح: كلما حاذاه كبر. أنت في الأخير حاذيت أو لم تحاذي؟ نقول نعم حاذى، إذن تكبر. بعد أن ينتهي الإنسان نسميه من هذا التكبير، فإنه ينطلق إلى ماذا؟ إلى مقام إبراهيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من السنة للحاج بعد ذلك أن ينطلق لمقام إبراهيم ويقرأ وهو في طريقه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونربط بهذا الموطن، وسبحان الله، صخرة بقيت فيها معالم أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لها آلاف السنين لا يعلمها إلا الله، وجعلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فنصلي ونجعلها أمامنا إن تيسر، وإن لم يتيسر صلى الحاج أو المعتمر في أي موضع شاء من الحرم، وإن تيسر من بعد صلى في الأروقة وهو مقابل للحجر أو للركن اليماني أو لمقام إبراهيم فهو أولى، لكن إن صلى في أي موضع فلا شيء في ذلك. ننبه على مسألة هنا أيها الإخوة، أن الركعتان هنا لها سنتان لا بد أن تعلم. الأولى أن السنة أن تكون الصلاة خفيفة، من الناس من إذا جاء إلى المقام جعل سنته 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بحجة الخشوع والطمأنينة، نقول لا. ومن السنة كذلك الثاني أن تقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فلا تطال القراءة، وإنما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نعملها. وأنبه على مسألة، بعد الصلاة ليس هنالك دعاء أبدا خلف مقام إبراهيم، وكم نشاهد من الناس يرفع يديه يدعو ويطيل ظانا بأن الأجر والثواب هناك، نقول لا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهنيئا لمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأجر في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا في أن يقول الإنسان هذا أخشع لقلبي وأعظم للأجر. وننبه على خطأ من الناس يأتون خلف مقام إبراهيم ويجتمعون فيضعون دائرة، يصلي الواحد تلو الآخر ثم يؤذون الحجيج، فهم مأزورون آثمون غير طائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر. من الناس عند الحجر الأسود أو المحب الآن تجده يقف ساعة ساعتين يمسك سرة علشان يقبل، ويضيع عليه الأجور والحسنات ويؤذي الحجيج ويتدافع مع الناس وربما سقط وربما أوذي، ثم يرجع لأهله ويقول الحمد لله حببت الحجر، أحد منكم حب الحجر؟ قالوا لا، قال الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق. وربما آذى من المسلمين من دعا عليه ولم يؤجر على هذا الأمر. إذا انتهى الإنسان من هذه الصلاة فإنه ينطلق فيشرب من ماء زمزم ويتضلع منه. قال العلماء: والعلة في ذلك ربما المسعى طويل فيحتاج إلى أن يتزود الإنسان بالماء، ربما ضمئ. نحمد الله الأمر ميسر للحجيج الآن، يستطيعون أن يجدوا زمزم في جنبات الحرم كلها وفي المسعى، فنقول نحيي السنة فقط ونشرب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن تيسر الحاج أن يستلم الحجر طيب، وإن لم يستلم فإنه ينطلق إلى الصفاء. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله غدا بقية مناسك الحج. نسأل الله تعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يرزقنا الاستقامة على الدين، وأن يثبتنا على الحق. وشكر الله لنادي الصم والبكم على حرصهم على إقامة هذه الدورة وإفادة إخوانهم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.